بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. غشنا ويك فرمي رحمة الله تعالى عليه وقول الأصحاب رحمهم الله تعالى في الأصول وتي أصحاب كان من يعني أحناف كلا أصول دادلين إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. إما درسي في شو باسك أو من كل كوا آية متشابهة كان القرآن معني هيا يا معنيني أتمنى بيشكو بيقمان متشابهة كان القرآن شرح تفسيري هيا شرح تفسيري هي بلام آية كس حقيقة تأويلك عاقبتي أو دقة زاني وثمان أويان كومضك دق هي لقرآن كس نايزاني غير أخوة تبارك غير أخوة تبارك وتعالى كس نايزاني كبيو تري شي كبيو تري العاقبة ما يقول إليه ما يقول إليه استدي افرمي كاتيكا كومالك لعلماء كانوا وبتايبد هاولاني ايما لحنفيا كان كالكتيب كان اصول الين متشابه بريتيلا الحروف المقطعة في اوائل السور بريتيلا حرف مقطعة كان حرف مقطعة كان وكو الف لام ميم كاف هايا عين صاد عين سين قاف والى اخره. الله أما بريتيلا متشابه يعني كس معناي أمانا نازاني غير أخوة. ولا ابن عباس شو يقدر وتوا هرواي وتو وتويتي ألف لام ميم من المتشابه عين سين قاف وهاوشة وكان من المتشابه وأدريت فال ابن عباس شو وكل كتب تفسير برشاوت أنا كيبون من اللزاد المسيرة أجل سيري ألف لام يمكن لأن باسي أوت عن ودكا. ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس أما ألين بي متشابهة كشي الزور يقول علماء ناس لير يعني العلماء ولا الزور شو يتر آوا ناس بيني يعني علماء الزور يقول علماء قصيان كل دولة سر معناها كي بون من لو معناها نيكا استوكوا من ذكري بكين وباسي بكين لخزمتانا ألين خوي برولدار تحدي عربك تحدي عربك بم قرآن أو قرآنيك لو حرفان بيكاتو كأي وقصي بيدكن أم كتب من بيد نازل كردو فرمو بو حرفانيك أي وعرب نبو حرفان قصعة كتب كيكم قرآن بينا ناطوان بهنا ألين قصيك كان قصيك واقع راستا يعني اوشتهيا لقرآن بلام تا شن بوم بس تكي اوانا شيء وباسي كترا ابن سيري همو قرآن كان كالسلة اي سورة كان حروف مقطعي تدابي دواي باسي قرآنك واشا تانية الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه والمهم بسنسر همو قرآن كان الا دواي حروف مقطعة بشوازك لشوازك كان باسي كي قرآني كردوا أو بيتلو معنى هنا كشيء ألين متشابهة علماء هرجشت على باري معنى كان ومعنى كان وقصد كان فإن كان معناها معروفا فقد عرف فقد عرف معنى المتشابه يعني فإن كان معنى الحروف المقطعة في أوائل السور معروفا وتاتان كباسكري زانوب وابن أو كات فقد عرف معنى المتشابه أو كات واتي متشابهة كان مانزاني شكرا في اشتروتي احنا فكان ألين متشابهة كان القرآن شيئا بريتيلا حروف مقطعة وواد باس يشمان كل كوتمان علماء تفسيري أو حرف مقطعنا كان كوابو متشابه كان معنى ثاني زان داوا أجرش أو تاني أو تري خوي نبي ونبي أو كات حروف مقطعة بيت متشابه بلام غير حروف مقطعة كان ما سواها معلوم المعنى شو كإما كش كمان رسر شيء ليرة بس كمان باسي مسائل أسماء يا بابلين بلى أسماء وصفاته أو شوكاني أو شوكانيتي بس كمان الحروف مقطعة نية ما دام لباري أو تري متشابه إذا غير أو متشابه نية إذا غير أو متشابه متشابه نية كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب مطلوبك إيش أويا آية تكانت معلوم المعنى بن إشكال إيش دروزنا ببوتري ألف لام ميم لقرآن كز معنى هنا زاني غير أخوة إشكال دروزنا به ما دام كمال شنو شنو كان دياري كراونو يعني بشكي زور زور زور ورد وكم القرآن فيك هنا بل كهر هميان بريتين لبانزا بانزا وشيك كلا قرآن هاتو بانزا حرفيك لقرآن هاتو رونة رونة رونة إن شاء الله. وأيضا فإن الله تعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب كما الله آيات محكمات تيدا محكم محكم شيء أظن محكم أويا كوا محكم أويا كوا معلوم المعنى به معنى كيف بزان ذي شيء أو بالتلا ذي أو بالتلا لا المحكم أفرمي هن أم الكتاب أو آياتاني كوا محكم أوانا أم الكتاب يعني أوانا أصل قرآن أو يعني أم الكتاب أوانا أصل قرآن وأخر متشابهات وكومل تري آيات من هي متشابه يعني واتاكاني رنين واتاكاني رنين يحتمل أكثر من وجه شون أظن محكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا أي متشابه جيك واتا ما يحتمل وجوها أو أوجها كثيرة شندين وجه شندين وجه هل أقريه ورون جنبه كاملة وجهانية أو بتلة متشابه وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين اسم فاعلي عد أويك أجميري أفرمي وأم حرفانا يعني حروفا من حروف مقطعة كاد يفرم هذه الحروف يعني وهذه الحروف المقطعة آيات للاي جمهور أوانيك وآيتكان آيتكان قرآن أجميرا يعني أهلي قراء وأهلي قرآن كآيات دياري كردوة بو قرآن جمهوريا حروف مقطعيا بآيات حسيبنا كردوة حروف مقطعيا بابن النافع و هاوشي وكاني تريان لا أهل مدينة حجاز الشام وشو نكاني تر بعكس كوفيا كانوا بيوتي جمهور نيود هميان بلام كوفيا كان نا كوفيا كان ألف لامي مكبرنا حفصا عاصم عاصم كوفيا يسا أوي طريقي حفظ به أوي طريقي حفظ به حفظ لبلوي حفظ لبروي كوفية ألف لام ميم كاف هايا عينها وشي وكان إلى حروف مقطعة بآيات أجمالك ما بس يشيشي لآيات أجمال كردن يعني بون منا لقراءي حفصة ألف لام ميم آيات رقم يك ذلك الكتاب أو كتر آيات رقم دوا بلام لاي ورش بون منا لا قالون بون منا ألف لام ميم آيات نية ذلك الكتاب لا ريب فيه من بيكو أبنيك آيات رون إن شاء الله أفرمي أما بو كباسم كرت بلام آيات كفر مي شي فرمي آيات آياتان كي هي محكمة وأخر يعني وآياتان كي متشابهة أي ألف لام ميم وباقي حروف مقطعة هنك وجمهور نجهنك جمهوري قراء وجمهوري أهل قرآن بآيات هجمالية نكردوها إذن أجات أو نتيجيك ما بستيتي والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين أما بريتين لباستكينه من بديله باسكينه ودرسي بيرفيش باسم كد وثمان تأويل لاي متقدمين ولاي متأخرين فرقك لاي متقدمين بمعنى تفسير ده بمعنى تفسير ده خدي مقصدك واها وشيوكاني لو دقرهم كيوا بلام لاي متأخرين أقورا لاي متأخرين بريتيلا شيء أفرمية والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لفظك لا احتمالك الراجح لا بد يبو احتمالك واحتمالك مرجوح واحتمالك مرجوح لدلالة توجب ذلك بلام دليل يتهيا وادلئك أو تأويل بكي دليلك يا وادلك أو تأويل أفكي وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير يتنازع لهن نسخشة كالبردس منها يا الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية أفرمي أم تأويل شكواخ علماء ناس اللي يري يعني علماء وخباس من كذ علماء خلاف ينهي لباري ولزورك لمسألة خبري وطلبية كان هذا يبزان بتحذير كان كردوا وثمان خبر شيء وطلب شيء الأمور الخبرية شيء وأمور الطلبية شيء أبراجيان خوتون بارك الله فيكم يا بخبر كالله فيك أحسنتم أمور خبرية شيء وأمور طلبية شيء براكان درسي في شو باس من كذ أما يا أم قصي أخير تتواوى ما يحتمل الصدق والكذب إذن ألين وكودسي في شوتمان الأمور الخبرية أحسنتم ما يحتمل الصدق والكذب الطلبية ما لا يحتمل الصدق والكذب وثمان وكو بنوسا لا يحتمل الصدق والكذب بلام نوسي يحتمل الصدق والكذب فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كواتا تأويل جواب بيت دوبشو بشكي صحيحة بشكي تأويل فاسدة صحيحة كما ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أويك دقكاني كتاب السنة بلقبن لسري وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد أقرنا تأويلك فاسدة وهذا مبسوط في موضعه وأمجد شويني خويا بدريجي باسكرا ومبسوط يعني بدرو دريجي بعكس اي خلق مبسوط بشي حالي بنا بأحسن حالي بنا ولا الراسية واتايق لو اتكاني شي تيدا يعني شكا زور شد لو شانينا وخلق باوا اصلكي هي حقيقة يعني اما سليش اصلكي هي شكا دائما او شتيكوا دريجي بيبديتو روني كيتو شي كيتوا اشتكد لا احسانك او قصيقني بكورتي بيل بيليتو بسريا بسريا بروي جابوا يا مبسوط خويا أصلا بسط يعني ويد درجاي بيرد درجات الريب كي بوي أولا غير أمشونا بدرجي باسكراوة يعني شو يعني خويا بدرجي باسكراوة وذكر في التبصرة الأمر النبو أم تبصرة كتابك وفاعل ذكرى مؤلفكي كي بس والله أعلم مادرك تبصرة الأدلة في الكلام به هي ميمون ابن محمد النسفي أبو المعين كالصالي بينصطو هشتايا وفاتي كردوا كالصالي بينصطو هشتايا وفاتي كردوا وكتير ترزوالة طبعا بمناوة وبستان بلام أما احتمال أو كتير بيت أقلنا تبصري قرطبيش معروف ومشهورة بلام اشتوائي تانبين رابراسي أفرين وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف سيري أم أثربكا كلام محمد كوري حسن و أجرتوا كلام محمد كوري حسن و أجرتوا طبعا محمد كوري حسن إيش معروفة إيش كلا ملازميني أبو حنيفة رحمه الله كلا ندو دا نوبان هي ناوي هاشان ناوي أبو حنيفة بينما زبا كاتيجا وتري أبو حنيفة وتري وصاحباه بكلا صاحبتان بريتيلا محمد الحسن أو كتج بريتيلا أبو يوسف أفرمية بوستنا دها تو لا محمد كري حسن و بساري لك لا باري أو آية خبراني كوا صفات كان خوايتي دا ظاهر كشي تشبيه أجاني يد عين ها يد الله فوق أيديهم وهاوشة وكاني فقال نمرها كما جاءت شون هاتوا أوها إثباتي أكي وبسري أروي ونؤمن بها وبالرشمن بيتي ولا نقول كيف وكيف نالين شون شونية وشون شونية ناشينا ناو تفاصيل وردكاريا ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه وبيويسة بزان ذي بوشي بس دقل وجراوة لبروي حنفية بويا أو دقيلة محمد كري حسني حنفية وجراوة كطلبي نزيكي أبو حنيفة ورحمة الله عليهم أجمعين. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرية ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. أما مسليكي زور قرنقا مسليكي زور قرنقا ومن أنباسان أي كم لنفس ما معنايك تريه جدا لويك لنفسي كسيك كأوشتاني نبيني ولخدي أشعري كانوا ولخدي أهلي كلاموا كبالضبط أمشتاني يعني لي ببيني يا زور جار يا خلق بابلين زور جار أخواني تولى كتابة كان علي أوان وادلين علي أوان وادلين بس من أمانم ببيني لي بيناون وبيني وما شون دفاعي لي كانوا شون بنقري لي كانوا شون بلقوا دليلي بوده النوا على كل أما سليك باسيك بريتيلا مساليك أوش بريتيلا بأنواية الأخذ بظاهر القرآن ضلال لشرح حمويشة بهنك باسم كس يعني ظاهر القرآن قمراكرا وبالضبط بشكسر مذهب كيان هرواية هروك البوطي محمد بن رمضان البوطي كردكا ويسوريكا وكشتان وعفوك أخوالي خشبي معروفة ومشهورة كالسر مدرسي تصوف حسيا بكري وهو عقيدة شيء لسر مدرسة أشعرية حسابة كري فيديوية كيه بأشكرا عليه عليه بس عقيدة أشعريان بوكا وبوين رونكاتو دواي عليه بلام يسا إشكالك من بودروسة بي كومالة دقي قرآن أم عقيدة باكي كأبي خواد عليه أم عقيدة باكي يا أم معنى كانتي كأبي خلق خير كينو أبي هم مسلماني برواي بي بي كومالة آيات قرآن إشكال بوام عقيدة خومان وكو آيات يد الله هل واد الله عليه كاتي الله يد من بيلم بو أمد سيخو مروا عواد الله جاء بأنواع الظاهر القرآن قمراكلا يعني تو أقر البرواد بظاهر القرآن بكبرقال فمن يد الله تأويل نكي بظاهر كي بروي أو تو قمراوي شو أنا ببلي يد الله شكوكو بوطيوتي يد أو يديك منهما كأو يديجه منهما أي كوات أخوام شبهان أخوام أي خواي قولش ليس كمثله شيء إذن خواه ده سينية أفرمية وبيويسة بزان ذي أواتا كفرياي أوان باسيكا أوا ظاهري نصكان كتاب السننية ولا مقتضاه وظاهري نصكان قرآن سنج ناي خوازن أواتا كفريانا ناي خوازن وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه كجوائل حالي به أو فهم قاصرا ونقص علمه وعلم نقصانه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس أقل بارق سيهن خلقه ترابي وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم شنكس هيا قولك الصحيح جوان ريك راسي فيب ودلي بلام عيب داريك بو آفاتكي شيا وآفته من الفهم السقيم بو يتيقش نسقة لاركي خويوا أو قول الصحيح جوان الريك الراس عيب داردك أمش هي متنبية معروفة ويدوى يفري ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم أفرمي وقيل هل وهاو تلاوى علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر أويل السري منها شعريكي جوان قافيكي جوانت بوريخم بأصول خوي بالضوابط خوي مقطعيكي جوانت بو بتاشم وما علي إذا لم تفهمي البقر بلام من هيشم لسرني وقليل سر مني أقر ما حالين به يعني من قصة كان مجوانة بس هي ما نايا يعني بقزي قزي قيلة كسي بعقلة كسي نخوة نوارة بمعنى خاصة كي تراني من شي أقل ما نا حالي نبيه أم جي بحترية معروفة مشهورة لا ولا ديوانة كي دا هاتوا أفرمي فكيف يقال في قوله إلى آخره كواتا استقريكي وشي من فيبله ألي بزانا ظاهري نصوص القرآن والسنة كفرينية وبراب فيهم رأينية وكوزولك لمعطلة في أنوايك أو ظاهراني لقرآن والسنة حالي أبي تشبيه صفاتكاني خوايتي داية هربوهني كان لن والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع الممتنع الأطماعا هاد دقيقة بيني واتايكي غير النشياو واتايكي نقنجاو نشياو لفام دكر لباري خواه وكبونا تشبيه خواب شبينا بمخلوقات وكو يدوها وشيوكاني فصرفوا عن ظاهري يكسد تأويلك لظاهرك خيلادة إجماعا واقطع الممتنع الأطماع أو تمعيك لنفس دروس بخواب شبينا بمخلوقات ريك ببرا أو أدلي هل واخاوني جوهلا كالزور معروفة وأشاعرك دور اعتمادي لسلكا الله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها هل نصيك تبيني واتاي تشبيه لفامك أوله يكسر تأويلك أو فوضه يا تفويضك تفويضه ويا بلي خواه ويزان يعني شي أويل تأويل جوايا الله ينكاك ياد بريتيلا نعمت ياد بريتيلا نعمت كواتل سر أمقسان به كأهلي كلام لسر أرون الروا ظاهري قرآن وسنة قمراكر أم دعواج براسي دعوائك باطل وفوشة ولا جورترين براسي افتراء كان لسر قرآن ولا سر حديث كان في غمري خوة عليه الصلاة والسلام إن جات شونك يا ظاهر القرآن قم راكر بيت يعني خايف الرجال قرآن إذا بزندوب خلق إن جات زور بي أو القرآن خير خلقي عوام زور بي أو القرآن خير خلقي عوام يعني أبي زور بي خلقي عوام قم رابويتا وهلا القرآن حالي بيتا وكذ وكو خيل القرآن حالي نمو بتنها كين بي تنها أهل علم لنا وأهل علم شاء أو علماء يانيك وسلبوا عقيدة تائبة وأوان تأوان بابوشة وتشبيه وتشبيه وتأويل عن كردوها جاء شون شتواب يعني وناش مسأل جواب أخي تكراسي درس ودروس تكامل أو نجواب يمشي على من دعوته وأزانم توشي بيزارية بين بمسأل جواب دعنا مش حزور بأسمان كردوها سلم كتابة شملا كتابي تر جواب أخيش أوي كوا خواي قالوا ناشو بهدر بمخلوقات خواي قولة دستي كي لايق بدستي خواي قولة دستي وقت دستي مني ودستي وقت دستي غير من إجنية ليس كمثل شيء هيج وكو خوانيا بلام أوان كاتي هاتن لمش في خوانا دسي كان دروس كير باشان وطيان إخوة شونه دسي كي لو شوازي بي أو ساوتيان خوا دسي نيا بلام إما ناتو تمشك مانا أو إيها بمشي أوانا هاتوا بوي أو تأويليج ناكن كأوانيك أفرف كيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا لشلة الشرحكي أو ابن مسلم وفي أمر إخوائي فأروا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلهني نسخوا رواية هدى هدى محمد يتر كون لباري فرمايشتا كي خواوا كراسترين فرمايشتا وباشترين قصية كقرآن كيتي علي ولا ظاهر كان يقوم راكرة شو اشتوالي تفرق قال فلن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قرآنك آوابيه قمراكرة ظاهرة كي إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال وإنه ليس فيه بيان لما يصح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتزييف هذا حقيقة قول المتأولين الراسير أجر بريتنا وبنجو بنواني قصر ما يشتكيانا وقصكيانا ألين قريكيانا بلين ظاهر قرآن وحديث كفر وقمرائية وأويتي دانية كإنسان برواي بيبي أويتي دانية برواي بروا بيبي بي باشا بو بو بو هي وشتا لقرآن دزناك يا وكاتا بل بالظاهر كيشي بيوي تشي قمرائي هاتوي أيوة شو نبيت؟ ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، وقرآن بيان التوحيد ويكتاب رستيو وباقر راجلتني خواله هالشي شبيه الضاد ونقد كفء هاوشي وكانها أو اتدانيها. هذا حقيقة قول المتأول لراسية قصي أوانيك تأويلة كان أأم حقيقتك إيدي. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. أي شي جواب معنا جوابك يا ما أويا عويل قرآن هاتبو حقه. وما كان باطلا لم يدل عليه او شيء باطل وفوز بالقران بس اشتقناك يا باب القران غير ما يمناك بشتك باطل وفوز والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه طالما خيل مخالفكان ايما ادعاء اواك انك قران دلاله اكات السر بروبوش باطل يكيش كابي نايدي وكو خوانا لن نابي يدد في يد بي أبي يدد بين يعمد به كي براب بيديز قمرائية كفرة تشبيهها أي شون قرآن غين ما يمانك أبو كفر تشبيه قمرائي نعوذ بالله فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه أم درقائي وكرتان وتاك وتايقصة كاني إستا خلاصكيتان في لندو إيش مثل معناكي تين جوان ضدنا لان ضدنا لا أمقصة أمقصم ولامي كي زور بقوته بو ولامي كي زور بقوته بتابد اواني كدقاني قران وسنه تاويله كان حتى هيك كان لسر شاشه كانوا درشوبو اجر شيء معروف ومشهوره بدرود على سكردن وكل كتابك مهرباني لما كنا من ودها لو شاشه كاري كلوي باسين زيق نود درود على سيمان كردوا بلام يشتهد بيشت شو جار بر عيب لنا يا جاء عليه قرآن وسنة حقيقية أما مثلا جوان ضدنا لم تأوم أو إشكال إشتان أبو حلة كم يستح بيان ألين أما درقائي إيوة إيكانوا كألين مثلا يد يدنيا وكومال شويني قرآن مثلا فلان آية فلان آية فلان شوينة فلان شوينة كومال شوين دياريا كان تشير ريقر بي غير إيواج درقايا كاتو لهمان ششن هر خوشتان براتان بينيا كيف ايوا الين كاك الناكري معقول عقل الين قطعي عقل دلالتي عقل ناخوازي خوا يدي بي بو بيوي سيكر بين بلين يد يدنيا يتر بو شي امتان كردو بهلا او الين نابي ودرغاي خرابتان كردو تو بو اشكالك شي يعني بو شكون ابي بلين خوا يدي هي ما دام نابي بلين يدي هي فبو يلين خوا يدينيا بو الين خوا يفرودغا تبارك وتعالى يدينيا وتاويل ما كردو نجاتنا بو يمجل جواب علين درجة خرابة كأويا هر أو عقلي إيوه بهو يو يد أكن نعمة كابري قرمطي أو قرمطي ك كسيك باطنية هر بعقل بيوايا نيش ما بس بي نيش نية حاج ما بس في حاج نية زكاة ما بس في زكاة نية نفس الباكر وطال هربو عقلي ايو باسيدة كان فيلسوف يقدي الله لا شكان زندو نابنا ولا قيامته هربو عقلي ايو باسيدة كان كخوتان اما بتابد اشعرية كايو برواتان بيتي كخواء بني لقيامته بلام هربو عقلا معتزلة دينا من فرقنا بني لقيامته كواتا او درجاي ايو كردو تانا توا غير ايوش غير ايوش بيايا رويشتون يا هرو درجاكي اوانا ايوش هنشتان ليور قرتو هنشتان ليور نقرتو هنشتان ليور برتو هنشتان ليور نبردو اقر واش مانكر او سهر شي دقيق القرآن وسنة الهرب واري كوبي ابي وري نقرين تا داني جنو اقرينو هدي بزانين عقل قبول يا قبولينا تا وكم عقلش ابي غير خوين تا تايدو زينو قبولك يا قبولينا في دومش نابي جخد كين ولا يكشد كلا قرآن وسنة هاتوا فكهيج هيج زمانات يجنيه ما بس الظاهرة كين ما بزيه كي الله ناورك كيتري ما بسنيه شتي كيتري ما بسنيه لبش كي أوه شو نيج لبش كي زكاة وباقونه ما بستو زكاة إجنا ده أبي أي شون بقولنا هرشتي كيتر بله شو الزمان يكيا بلين ولا أمشي ما بسنيه شتي ترها لبشتيه ويا همان درجة همان مسألة استا وميدكم إن شاء الله توزف مشتاني كردوا استش مستشرح قتكان يفرف يقال لهم هذا الباب الذي فتحتم وأم درجاية وكرتانوا وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقية حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين أو درجاية وكرتانتو أجرش بيتانوا ديني خواي بيسرخل ولا هنيك شوينة توانی تان تیار سر کوتوبن، بلام لهمان کاتا درجایک تان کردو توابو مشرک کان و مبتدع کان، لا تقدیرون علی سدی، نه توان درجاک داخل. و اهل علم بینی و آوادلن، و غیر آمیش، مقصی غیر آمیش هر وادلن، بلام لراسیه ورد بی تو، اشعاریکان درنتر ام عقيدانيان هبوا امان پيش اوان عقيدانيان هبوا اتواني بلين ام درگاي امانا كدرگاي كي بچكولين كردوتا ولا اصل درگاي كي لما گورتر هيا شاويان لغير خويان كردو درگاينا كردوتا يعني وانا بي ام درگاي اشعري كان كردويانا تو فيلسوفا كان وانا هاتبيتن بلين كاكا ايو بوا دلين دي امش وادلين حقيقتك او انا اما مثلا هل خذي اهلي بدع واهلي فلسفه واهلي جهميه كانوا معتزله كان كرديانوا اما نجهات نكوليان كل لو شتاني اوان بلام لشتي ترى حاولت هذا التطبيق ينكر لشتي ترى هذا التطبيق ينكر والله اعلم او قصيك اقل شيء كسم نبني لاهلي علم لسري بوسن لبل او جنيه وانيه لبل أول تاني إن شاء الله معلوم بوبه في بيسي نكر دوا أما جابوا بكن بيسي نكر أما جابوا بكن أجنا تاريخيا بيشي أشاعرة أم تأويلان موجود بون كواتا هرجو كيشان يجنا تجادا مدرسو أشعر يكان شوني فيلسوفا كان كوتبيتن شوني معتزلة وجهمية كان كوتبيتن يا أوان شوني أمان كوتبيتن إذا يجنا تجاه أمان درجات كان كربت ولا كاكي ودرجات كخرات نكربو ملحدين بو بدينا كان بو اني كان نقولي لزيد بن روحا كان كان لزيد بن ويلا شكان كان لقيامة بابلي كفيلسوف كان كان نقولي لبنين اخوا كان كمعتزله وجهميه كانوا هاو شو كان يعني امان درجا كان كربت بو اني يعني اوان درجا كان كربت ودرجا كهر ممكن مبتدع به كمالك لو اني كان اهل سنون زيكن كاشعري كان ين بيوتري بين بشنا أنا أو درجاي وشوني أو درجاي أهلي بدع بكون هل كاميان به يج نتيجة أن بدأ سوا أو جوير الرجاك الرجاي كي سنيانا شرعيانا محمديانا وقرآن وسنتيانا نيه أفرمي بويا درجاك تان كذا ومشيك ومبتدع كان لا تقدرون على سدي كناتون دايب خان فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي أجر ظاهر قرآن لابدا بمعنى كتر ببهج بلغية شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويل وما لا يسوغ إذن قاعدك ضابطك الشيا بفيك شر يسايك أما تأويل أكري أو تأويل ماكري هيج يسوغ يسايك يعني ونشتوان البيهن اللهم يكشد نبي بلن الدليل العقلي القاطع فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على الاستحالة تأولنا بلن هرشيك قطعا عقل دلالتي كر أبيه تأويل بكريو مستحيل أخوة أو بيت أو صفتي به يا مستحيل عقلا أو شتوابه أو تأويل يخي أقرنا أقررناه أظن واي وعيبني فقيل لكم يعني في الجواب لجواب أو تري وبأي عقل وبأي عقل نزل القاطع العقلي بكام عقل في بيوي كهرو عقلي تو أميت أم تأويلي بيك هل همان عقلا فيلسوفك تأويلي بيك لا شكان زيدنا منه لقيامة هل همان عقلا معتزلي غلبه لقيامة هل همان عقليتك كابري باطني قرمطي الله نيوج نيوج نيو زكاة زكاة نيو حج حج نيو إلى آخره. أو شيء في واي عقلا قطعا ناكري أو اشتمى بس به. فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع عليه تشندين بلقي عقلي قاطعها كناكري روكشي دقة كان مقصود من نيوج نيوج بيه زكاة زكاة بيه حج حج بيه ولا كتابي قفتوه يقلقل دكتور عثمان لبنا زيادة الباسي أما ذهبي قرمطي أنا مكردوه ورنم كردوته وتوا عقيديا شون شونية لباسي تكفيري قرمطي كان ككتاب كناوي سرخستني ميجوي إسلام وسرمزابكان وربازي فيشينان لقفتوه يكي نرمونيان لقل دكتور عثمان لمجلدي يفهم. أفري ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد قرمطيها بدليل عقلي ركشي دقة كان مقصودني فيلسوف غجر بدليل عقلي قطعي علي لا شكان زيندونا ابنوا ومعتزلي هرب بلقي عقلي قطعي علي فرجال نابن إلى قيامته أو على امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى ناقل إخوة علمي بنا ناقل إخوة كلامي بنا ناقل إخوة رحمتي به. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. المهم تاكو تاي أو درقاي كأجر بما نوي الدرقاي أو تأويلاتانا بكينوا يا باسي بكين كبهوي عقل وتأويل كراوا علي لو زورت لهم شو نباسي بكين أهو هاي هو شندرو دريجة ومسلانا. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان اگر شروق دا وفي موبايل كان دان بذان شروق ساعات شنا حفظ دقب خنباني بذان شروق ساعات شنا حفظ دقب خنباني همو رجلو بموعدة درسكوكو تايبيني كأكاد نزيد شلو فيش دقائق. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان اگر واش مانكر اوا دو كشي قورد رسبن دو ريقري لكراوي قوردين فيشمان يكميان أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. أبيت دان بيقشت شريعة إخواننين للكتاب والسنة حتى وكو فيش ونقرين قراني كدور ودريج وطولاني آية بزاني اشتواء أكلي لا روي عقل وأكلي أنا أكلي أكلي أنا أكلي. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه وهر طائفين لو طائفاني كوا بان شيء حاكمية عقلك أنه عقل بقرن قزانا يا بابلين بان شيء حاكمية عقلك وبيان ويا عقل حاكمة بس النقل و كاتكشتك تأويل كان بيان ويا دلالة قرآن بشتك تأويل كان بيان ويا عقل أخوازي وشتا تأويل بكري عقل دواء كتأويل بكري خل خوشيانا نية أي دي فيقول الأمر إلى الحيرة أو كاتخلطو شي حيران وسلقذاني دين أي خوايا ويا أي خوايا وانية شي سلقذاني دين شكا هلا يكو الله بدليل عقل وشتا نابي وابي وشتا بوابي. المحذور الثاني محذور دوم أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول أن القلوب تنحل يعني لهني نسخي أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده دل وازه يعني لجخد كردنا ولا هرشي كبرواي في به يعني هم مش تجربة جمان لايا باش تبلي أموابي تبلي مقصودي أو به نخير أو كذي يتخلى عن الجزم أو تتخلى عن الجزم جخد ما قدر لسه يشتى بو شون كان ظنيانية بأن الظاهر هو المراد إذ لا يوثق هجب زمانة يجنيه ظاهرة كمقصود به تي الله معناه لجيري ونيا او معناه لجيري او مقصود ظاهره كمقصود نبي. والتاويلات مضطربه وتاويلات خوكيش او نرنا ورن وجورا وجورا ما ترسى زورا سوى جاري تشبيك مضطربه هيك كانوا يشتغلن. فيلزم عزل الكتاب والسنه عن الدلاله او الدلاله والارشاد الى ما انبأ الله به العباد وخاصه النبي من الانباء. بل ما انبأ الله به العباد افرمي او كاتل لازم خشيه ابي قران وسنه ولاني وبل هي دلالته وارشاد ورين مايك لوي كتاب السنه هي تيداني او اخوال ابو خوتي مستول كتاب السنه برشاودنا كبي بو چونك اكري ظاهره كي مقصود نبيت أولي أقر ورده جويته خاصة النبي من الإنباء في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم لهوال دانا وهاتوا يعني هوال شتمان في هذا أولي إيوه أي كان رسولي خواهي صلى الله عليه وسلم لم صفته دا أرنن أم صفته لي دا أمالا شكا أو كانت عقل بيت مخبر أبي هر شي بجاري بزاني عقل شيلي سبحان الله سبحان الله ظلم قولا هر دقيقة قرآن وسنة دو بيتو بلي جاري بو السباب زاني عقل شيلي وتي اوكي بلاي اوكي وتي نو والنخير تجرد دي خيوا ايشون اشتواب يعني شد شبي ادبي كي قوري بلان بلبا بقرآن السنة بي لكتبي لا لا لا لا لا لا لا لكتبي التوضيحات الأثرية للمدرسة العقلانية لو كتبا زيات الباسي مدرسي عقلانية كردوا وشن لوازمي خرافي هي كالبين الكتب كان ابن القيم وابن تيمية زيادة شخص بلقو زيادة ريش لا ردان وي وجهة كان بأذكر وبحول قوتها تبارك وتعالى. بلى. والقرآن هو النبأ العظيم أي قرآن شر خوي بوخوي النبأ العظيمة هوالي قورية أو رسول إخوة ناوي نبيا كلا إنباء هوالدان وهاتوا طبعا كان قولي كلا سرى المهم لإنباء وهاتوا قولي تريشي لسرى بمعنى برزي لنبوء وهاتوا يعني يشتي برز وهو ومعنى معنى إنباء يعني هوالدان. وقرآنش النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم ولا يجب بس في قيامته. ولهذا نجد أهل التأويل بلى جام ما دام تايبد من دي كي خبروا هوالدان أما لخبروا هوالدان دان دان غني خبر دانيان لدا مالي تيان نخير أبي جارب زين عقل شيء فرمي. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. هربوي أجر سنج بدي أهل كلام وأوانيك نصوص القرآن والسنة تأويلا كان نص كان القرآن والسنة بو بال بشتي دين وند بو بشتي بس بشتي فينا بس دواي أوي بعقلي خويا نشتكان دا رجل دواي ألين ولا قرآن والسنة كملا بال بشتي هي بو مقصاني كثمان أو قصكي بوطي غفر الله له ورحمه باسم كربوتان باسي أليو عقيداني كباسم كأبيه ومن بالرومان بيبي كبالام كيشمان بدور سبيل قال دقاكاني قرآن وسنية أما معنى قصكيت إيه راسكا شكو بيشتر أوان شونا شيان كلو بعقل شتاكان يندار وشتوا أو ساهاتن شيان كل بكم الله دقي عم برد وبال بشتي أو ساكم الله دقي جديجان وسايوا هاتن أوان شيان تاويك. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه أجر دسيان كود أو بو اعتضاد أيه النوى وإن خالفته أجر دجيجيب أوله في سباس الكربوتة. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال نسأل الله العافية لا أمش بريد يلا كرنوي درقاء زندقة وانحلال وكباس يشم كربوتة هل خوي بخوي أم درقاء أوان كردوانته أهل الزندقة وأهل انحلال كردوانته أما نشون بشيكي أو درقاء بهرمان بون وأوى ينكر كرديان خوي قرى يمنو إيو هم لا يكمن بيويك ومفقة تائرة ويقول رحمة لبك ومن يتوب الصدق رجاء حق رجاء في غمره صديق وشهيد وصالحك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.